Book 2 89 Imperativ 1 الأمر واحد الأمر واحد Du bist so faul. Sei doch nicht so faul. أنت كسول كثيرا. هل كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيرا. هل لا كنت غير هكذا؟ Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. أنت تنام كثيرا. هل نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Du kommst so spät. Komm doch nicht so spät. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Du lachst so laut. Lach doch nicht so laut. أنت تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Du trinkst zu viel. Trink doch nicht so viel. أنت تشرب كثيرا جدا. هل شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. أنت تدخن كثيرا جدا. هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Stehen Sie auf, Herr Müller. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد مولر. Setzen Sie sich, Herr Müller. اجلس يا سيد مولر. اجلس يا سيد مولر. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. ابقى جالسا يا سيد مولر. ابقى جالسا يا سيد مولر. Haben Sie Geduld. كن صبورا. كن صبورا. Nehmen Sie sich Zeit. خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافيا. Warten Sie einen Moment. انتظر لحظة. انتظر لحظة. Seien Sie vorsichtig. كن حذرا. كن حذرا. Seien Sie pünktlich. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. Seien Sie nicht dumm. لا تكن غبيا. لا تكن غبيا.